Good. وما كان غني قلبي

นอนแล้ว นอนนอนนอน لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا الله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فليتق الله وليقولوا قولا هذا النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم.